بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا بالحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والوعيد المرتبط به في الدنيا والآخرة وأهمية ذلك في التنزه عن الظلم، لأن أول شيء يعني يساهم في إصلاح الإنسان هو تذكره العقاب الإلهي على الأخطاء أو الجرائم أو الذنوب التي يقع فيها. وطبعا الإنسان المتقي أو الإنسان الذي يحذر، يعني وهذه فطرة في كل إنسان أنه يحذر، فلذلك الله تعالى يخاطب جانب الحذر في الإنسان. وقد سبق أن ذكرنا في معرفة الله أن السيد حسين بدر الدين الحوثي يعتبر هذا حتى مع غير المؤمنين بالقرآن الكريم، ورد على المتكلمين الذين يعتبرون أن ذلك دورا، فكيف يؤمنون أو كيف يرتدعون بالقرآن وهم أو كيف يؤمنون بالله من خلال القرآن وهم لا يؤمنون بالله أصلا. فرد عليهم بأن في الإنسان جوانب معينة، هذه الجوانب تحرك فيه الاهتمام، لأن الملحد وغيره ينطلق من عدم اهتمامه بالإيمان بالله، فعندما يعلم أن عدم الإيمان أو تلك الجرائم لها آثار في مستقبله أو في حياته يجعله يفكر جيدا، وبالتالي طبعا التفكير الجيد يؤدي به مباشرة إلى الإيمان، بالإضافة إلى ما في القرآن الكريم من هذه المعاني الدالة على الإيمان بالله. وهكذا بالنسبة للظلم، يعني حتى الإنسان لو كان مجرما أو ظالما قد يقرأ عليه القرآن أو يسمع القرآن فتتحرك فيه جوانب الحذر والخوف وبالتالي يكف عن ظلمه. لذلك المنهج، لأن القرآن من خصائصه كما ذكرنا سابقا التأثير التكويني، التأثير أحيانا يتجاوز حتى قدرات الإنسان، الإنسان مجرد أن يسمع إليه ويكون فقط فيه نوع من القابلية يعني يؤثر فيه. ولهذا كثير حتى ممن كانوا ملاحدة أو لم يكن لهم دين مباشرة بعد أن سمعوا القرآن الكريم تأثروا به وآمنوا به من غير أن يسبق ذلك أو من غير جدل أو من غير حاجة إلى الجدل. بالعكس أحيانا الجدل، يعني خاصة الجدل الذي تبناه طائفيون أو أصحاب طوائف معينة، خاصة أولئك الذين يتبنون التراث بكل ما فيه والتاريخ بكل ما فيه، هؤلاء عادة يفشلون في مناظراتهم. يعني بعد أن تحدثنا عن ذلك نتحدث في حلقات حول أظلم الظالمين، لأن سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خصها بالحديث ووردت في القرآن الكريم، يعني عن ممن يطلق عليه أظلم الظالمين. أو الله تعالى يبدأ الآية الكريمة بقوله مثلا ومن أظلم أو فمن أظلم، يعني هذا ظلم شديد. طبعا لماذا؟ مثل ما ذكرنا في الكبر ووصوله إلى حد الطغيان، كذلك الظلم يصل إلى ما يسمى بأظلم الظالمين. وعندما طبعا يعالج الظلم من كل في كل درجاته، الظلم الكبير والظلم الصغير، وبدأنا بالحديث عن الظلم الكبير باعتبار أن الكثير من الناس يهون أمورا ويتصور أنها صغيرة بينما الله تعالى يعتبرها من أظلم الظلم، بالإضافة إلى أن أظلم الظلم هو الذي يساهم في كل مناحي الظلم. الله تعالى عندما يدعونا إلى التركيز على قضية ما ويهتم بها فكذلك ينبغي أن نوليها أهمية. عندما يذكر الله تعالى يعني هذا الشيء باعتباره أظلم الظلم وأكبر جرم في الظلم هو الوصول إلى هذه الحالة، فينبغي الاهتمام بما اهتم به القرآن الكريم. يعني مثل ما يقول عن بعض الناس أنهم ظالمون فنذكر أنهم ظالمون، إذا قال هذا ظلم أظلم الظلم فنعتبره كذلك. يقول يعني طبعا السيد عبد الملك ذكر هذه الصفات الواردة في القرآن الكريم التي ذكر فيها يعني أظلم الظالمين وطبقها تطبيقا معاصرا وبين مدى شموليتها لنواحي كثيرة. طبعا كثير كما ذكرنا للأسف المفسرين الذين يفسرون القرآن الكريم على ضوء يعني فقط على الجانب في جانب اللغة أو بناء على رؤى تبنوها طائفيا، رؤى كلامية تتعلق بالوعد والوعيد ونحو ذلك. طبعا هؤلاء يتهاونون كثيرا في هذه الجوانب، حتى لو أن الله تعالى ذكر الخلود في جهنم مثلا لأعمال معينة يؤولون هذا الخلود ويضيفون كلمة أمام ذلك الذنب الذي ذكره الله تعالى، يضيفون سدراكا فيقولون مع كونه غير مؤمن. أما لو كان مؤمنا فهو ليس متوعدا بالخلود. تقول له ما الدليل؟ ليس في الآية ذلك، يقول وردت الأحاديث بذلك. وبالتالي كأن تلك الأحاديث تستدرك على القرآن، مع أن القرآن الحديث وبيان للقرآن ولا يستدرك عليه ولا يعقب عليه. يقول السيد عبد الملك: في القرآن الكريم حديث عن الظالمين وحديث واسع، له مساحة واسعة في القرآن الكريم، ولكن ضمن هذه القائمة قائمة الظالم، ولكن ضمن هذه القائمة قائمة الظالمين قائمة أخرى في تحتل أعلى درجاتها، هي قائمة الأظلم. وهذا يلفت نظرنا إلى مواضيع قد كانت لربما عند الكثير من الناس مواضيع بسيطة لا ينظرون إليها كما يقدمها القرآن الكريم، مع كونها مسألة خطيرة ومسألة مهمة. مثل ما ذكرنا سابقا عن إحباط الأعمال، كثير من الناس يتهاون فيها، مع أننا عندما نتخيلها موضوع خطير جدا. يعني شخص يعمل عمل 60 سنة ثم يقوم بما يحبط ذلك العمل فيحرق كل عمله. كذلك ما ذكرنا عن إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الشخص قد يقدم أعمالا ثم لا يكون متقيا فلا يتقبل الله منه، وهنا أيضا خطورة. ولذلك هنا المعاني معاني أساسية التي تتحدث عن قوانين ترتبط بالجزاء، ترتبط بالعقوبة، ترتبط حتى لا يحصل للإنسان ما ذكره الله تعالى: ووجدوا غير ما كانوا يحتسبون. يجد الأمور في الآخرة أمر مختلف تماما عن ذلك الذي كان عليه أو رآه في الدنيا. الآية الكريمة يعني يقول الله تعالى فيها: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم، ظهر لهم، وجدوا غير ما كانوا يحتسبون. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني هذه الآيات الكريمة أيضا محل خطير، حتى أن بعض الصالحين قال يعني 30 سنة وأنا وهو يبكي قالوا لماذا؟ قال من أجل هذه الآية. يعني الإنسان لا يدري، وطبعا هذا ينفي هذه الآية الكريمة تجعل الإنسان يحذر ويخاف من أن يقع أو يعمل أشياء ثم في الأخير لا يجد ثمرتها. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سر اهتمام القرآن الكريم بهذه الطائفة من الظالمين، فقال: القرآن الكريم في آيات أخرى يقول: ومن أظلم، ويقول: فمن أظلم هؤلاء الذين يقدمهم القرآن الكريم أنهم الأظلم. فمن أظلم ومن أظلم، يعني أنهم الأعظم ظلما، الأكبر ظلما، ولذلك ظلمهم فوق ظلم الآخرين. وتلك الجرائم التي عبر القرآن الكريم عن مرتكبيها بالأظلم هي أكبر الظلم وأعظم الظلم وأفظع الظلم، هي جرائم يمكن أن يدخل فيها حتى الإنسان العادي. البعض عندما يقول أظلم الظلم يتصور فقط أن ذلك خاص بفرعون والمستبدين وغيره، مع أن القرآن الكريم يذكر أمورا قد يقع فيها أبسط الناس، مثل ما ذكرنا في الطغيان. الطغيان ليس بالضرورة أن يكون الشخص حاكما أو ملكا حتى يقع في الطغيان، قد يقع في الطغيان حتى أبسط الناس. ولذلك يعني حتى لا يبرئ، يعني من أداب التعامل بالقرآن الكريم أن لا نبرئ أنفسنا عند قراءتنا له، ونتوهم أننا لسنا ممن يظلمون أو لسنا ممن يقع في أظلم الظلم، مع أن ذلك قد يكون، لأن الصفات لا ترتبط بالمسؤوليات، الصفات ترتبط بالإنسان نفسه. فهناك إنسان له نفس فرعون حتى لو كان بسيطا جدا، لا ليس لديه أي مسؤولية، ولكنه يملك نفسية فرعون. ولهذا الله تعالى يحاسب الإنسان على نفسه الخبيثة وليس على المسؤوليات التي أتيحت له فقط، لأنه لو نفسه الخبيثة هي التي تجعله يتصرف تلك التصرفات، أو أنه يمكن يتصرف تلك التصرفات إذا ما أتيحت له أي مسؤولية. قال هي جرائم يمكن أن يدخل فيها حتى الإنسان العادي، قد يعتبر نفسه في موقف بسيط جدا، قد يعتبر تصرفه ذلك أو كلامه ذلك موقفه ذلك موقفا عاديا فيما هو مصنف القرآن الكريم في هذه القائمة الأظلم، يعني الأعظم ظلما الأكبر ظلما. فالمسألة مهمة وخطيرة جدا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف جريمة افتراء الكذب على الله، هذه من أعظم الجرائم، وأيضا سنخصها بحديث خاص مثل ما فعل سيد عبد الملك، جريمة افتراء الكذب على الله أيضا بكونها من هذا النوع من الجرائم. فقال يقول الله جل شأنه في القرآن الكريم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. لهذه الآية الكريمة تقرن بين الذي يفتري على الله الكذب، الذي يدس الكذب على الله، الذي يحول الدين من دين إلهي إلى دين بشري سواه الله تعالى وقارنه بالذي يكذب بآيات الله. يعني وهنا في الواقع يعني أخطر، يعني الذي يفتري أخطر، ولهذا الله تعالى قدمه، الذي يفتري الكذب، الذي يدس أحاديث ليست موجودة لرسول الله، الذي يؤول القرآن على غير معناه، الذي يفتي فتاوى يعني تخالف الدين، كل هذا افتراء على الله، لأنه كما يعني كأنه يقول الله تعالى هو الذي حكم بذلك. ثم قال: إنه لا يفلح الظالمون. يقول السيد عبد الملك: آيات كثيرة في هذا الصنف، ومن أظلم، بل أكثر الآيات في ومن أظلم اتجهت تجاه هذه الجريمة، جريمة الافتراء الكذب على الله، وتجاه هذا الظلم العظيم، افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، أن تفتري على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى يساوي هذا الجرم أو هذا الظلم، إنه لا يفلح الظالمون. ثم ذكر قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وهناك ذلك حديث عن هذا الظلم، عن هذه الجريمة الشنيعة جدا، والتي هي من أظلم الظلم، الافتراء على الله كذبا، والهدف من ذلك كما تقول الآية الكريمة هو إضلال الناس. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، استخدام ذلك وسيلة لإضلال الناس، ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لهذا الشخص كما أنه سعى لإضلال الآخرين فهو لن تتحقق له الهداية. الشخص الذي يحق أو الله تعالى يهديه هو الذي سعى لهداية نفسه أو سعى لهداية غيره، أما الذي يسعى لإضلال الآخرين فلن يجد في طريقه إلى الضلال من جنس ما عمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل جزاء الإضلال إلا الإضلال؟ وهكذا، يعني كل شخص يعمل عملا يجازى بجنسه. فلذلك الله تعالى قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء الذين يضلون الناس، يكذبون عليهم، يفترون على الله الكذب، هؤلاء ليسوا أهلا لهذه الكرامة الإلهية، كرامة الهداية. طبعا كرامة الهداية تعني كل ما بعدها، كرامة الهداية تعني المعية الإلهية، تعني الثواب الإلهي، تعني الرضوان الإلهي، تعني الجنة، تعني كل هذه المعاني. وطبعا الذي تفوته كل هذه المعاني سيحل به السخط الإلهي، اللعنة الإلهية، العقاب في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر آية أخرى فقال: يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، يعني يوم القيامة يعرضون على الله، ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لهؤلاء الله تعالى يذكرهم في محل آخر، وهو كيف يكون موقفهم يوم القيامة. فيأتي الأشهاد الأداء طبعا الله تعالى يعامل عباده بحسب ما تقتضيه العدالة، فتأتي الكتب الموثقة ويأتي الشهود ويقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربه. ما هي جريمة هؤلاء؟ أنهم كذبوا على ربه، الكذب على الله. الآن إذا كان شخص يكذب على مسؤول بسيط عقوبات كبيرة جدا، ف فكيف الذي يكذب على ربه؟ المدعي عليه وربه سبحانه وتعالى، لأنه كذب على الله، وكذلك المدعي عليه كل من كذب عليه، لأنه يضلهم وبالتالي يؤدي، يعني تصبح له خصومات كبيرة ويتحمل أوزارا كثيرة. ألا لعنة، هنا الله تعالى يختم هذه الآية الكريمة باللعنة، لعنة على هؤلاء الظالمين، الطرد من رحمة الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.